السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، ومع حلقة جديدة، أو إذا شئتم فقولوا حكاية جديدة حكاها رب العزة في سورة من سور القرآن. عنوان الحلقة الصحبة يا رسول الله. إيه ده؟ مين اللي قال كده؟ مين قال الصحبة يا رسول الله؟ هنعرف مين؟ بس بعد ما نتعرف على ضيوف في الاستوديو اللي منورينا. شباب زي العسل كده، بشوف بقى هيتكلموا معايا ولا هيناموا مني. ضيفنا الاول يوسف الرصاصي. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. بس يوسف الرصاصي دي بابا اسمه رصاصي؟ اسم العيله. اسم العيله عيله الرصاصي. عيله تخوف بصراحه. ربنا يبارك فيك يا يوسف ويحفظك. ضيفنا الثاني هو عمر احمد. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس ولا كويس؟ الحمد لله ما شاء الله عليك يا عمر. ضيفنا الثالث على اسم مخرجنا الجميل مخرج هذه الحلقه محمد اسامه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ موفقين ان شاء الله في هذه الحلقه. حلقه اليوم محتاجه مننا حلقات للكلام عنها، او حكايه اليوم حكايه طويله جدا جدا جدا. هي حكايه هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. بس قبل ما نبدا الحكايه ونحكي الحكايه مع بعض ونشوف ضيوفنا محضرين معانا ايه، بنوه ان اللي حابب يتواصل معانا ويجاوب على سؤال الحلقه، طبعا سؤال الحلقه الماضيه كان سوره الكهف وجالنا اجابات عليه، برضو لحد دلوقتي في ناس بتبعت الاسم ورقم الهاتف واسم الصوره، لا، وفي ناس بتبعت اسم الصوره والاسم ومفيش رقم الهاتف، فلازم الثلاثه مع بعض، الاسم ورقم الهاتف واسم الصوره. احنا معانا في كل حلقه كتاب فضائل القران لشيخنا الشيخ الحويني مقدم من دار التقوى للنشر، ومعانا في اخر رمضان باذن الله تعالى كل يحصل على كتاب في كل حلقة دخل معنا بالفعل السحب على عمرة في آخر الشهر الكريم. أسأل الله يعني أن يرزقنا وإياكم الخير. ولو يعني طلبنا من حضراتكم قبل كده اللي حابب يتواصل معنا ويتبرع بعمرة أو أكثر بحيث نوسع الدنيا شوية، إحنا مستعدين بإذن الله تعالى. طيب إيه حكاية الهجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة البرنامج موجودة على الشاشة أمام حضراتكم اللي حابب يتواصل معنا، والصفحة الخاصة بي بعنوان أشرف عامر. الصفحتين هم اللي بناخد عليهم الرسائل بالإجابة الصحيحة لكل حلقة. احنا الحلقة اليوم الحلقة العاشرة، تمام؟ وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ الهجرة وردت في القرآن او وردت في آية في سورة من سور القرآن؟ هنعرف الآية والسورة في آخر الحلقة إن شاء الله. نسمع السورة أو نسمع الآية وننتظر من حضراتكم الإجابة على اسم السورة. ايه حكاية الهجرة ديت؟ ايه اللي حصل؟ مين يقول لي؟ اشد العذاب على المسلمين في مكه. في مكه، فربنا اوحى الرسول ان هم يهاجروا المدينه. تمام. فهاجر الكثير من المسلمين. تمام. هاجروا فين؟ في المدينه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين، عدد قليل من المسلمين، صح كده؟ صح. والنبي يعني مستضعف في المدينه، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جات له الاشاره من رب العزه، تمام، لأنه هيهاجر. ذهب لمين أول ما جات له الإشارة ديت؟ أو الرسالة؟ ذهب لسيدنا أبو بكر الصديق. بس ذهب لسيدنا أبو بكر الصديق في وقت ما بيزوروش فيه، مش بتعود يزوروا فيه. هو إما إنه يزور سيدنا أبو بكر الصديق في الصباح أو في المساء، لكن يروح له في الظهيرة. فأول ما شافه سيدنا أبو بكر اتخض، قال إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا ابو بكر الصديق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر الصديق: اخرج من في الدار. كان مين اللي في الدار؟ سيده عائشه وسيده اسماء. فقال له: انهما ابنتي، يعني مفيش مشكله خالص ان انت تتكلم قدامهم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اذن لي ربي في الهجره، بس مالوش فين. بس فين؟ في الهجره. طيب هتهاجر ازاي يا رسول الله؟ ومين معاك؟ سيدنا أبو بكر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحبة يا رسول الله. النبي قال له إيه؟ الصحبة يا رسول الله. بكى سيدنا أبو بكر بكاء شديد جدا جدا جدا، إنه يعني ده بكاء الفرح على فكرة، مش بكاء الزعل. الواحد ممكن لما يزعل يبكي، صح؟ وفي ناس لما تفرح تعمل إيه؟ تبكي. يقول لك إيه ده؟ بكاء الفرح. بكى فرحا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة طويلة. عارفين بين مكة والمدينة ما يقرب من 500 كيلو متر، مسافة طويلة جدا جدا جدا، أكثر من شهر سفر. ده نتكلم على بعير او على حصان، لكن بالسيارة بناخد 6 أو 7 ساعات صح؟ فمشوار طويل جدا جدا جدا في الجبل. سيدنا ابو بكر عدى ايه؟ راحلتان صح كده؟ لي وللنبي صلى الله عليه وسلم، واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع كافر من الكفار عشان يبقى الدليل بتاعهم الى المدينة، لان هم مش عارفين الطرق اللي تودي للمدينة. كان مين ده؟ عبد الله بن أريقد. ده كان كافر؟ كان كافر، وهو كان الدليل. بس ده كان شغل. طب والنبي بيعمل كده ليه؟ طب ما يمشي وربنا هيستره، صح ولا ايه؟ عشان دوت كان يعرف عشان يغير الطرق او الطريقه المختلفه اللي بس النبي عمل ايه؟ اخذ بالاسباب، تمام، انه ياخد حد معاه يدله. طب ما كان ممكن الوحي يدله على طريقه، لكن ده عشان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاخذ بالايه؟ بالاسباب. الكفار، كفار قريش، لما لقوا المسلمين بيهاجروا بشكل مستمر وبيهربوا من مكه، خافوا على ايه؟ على نفسهم، خافوا على سمعتهم بين القبائل. ازاي الناس دي بتخرج من البلد ومحدش بيمسكها من مكه؟ فخافوا على سمعتهم، فاجتمعوا في دار الندوه. دار الندوه دي الدار اللي كانوا بيجتمعوا فيها لما يكون في عندهم مشكله، وعشان يتفقوا هيعملوا ايه مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم مجتمعين كده دخل عليهم واحد شيخ كبير في السن. من اين؟ قال لهم من بني فلان. تمام، اجلس. وفضلوا يتكلموا هيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي دخل عليهم الراجل ده؟ ابو جهل. لا، ده كان ابليس اللعين، الشيطان تمثل في صورة بشر ودخل عليهم. معايا؟ انتوا مركزين معايا؟ صلوا على النبي. واحد منهم قال ايه؟ احنا ننفيه، نمشيه بره الايه؟ بره مكه. واحد قال نعذبه ونبقى خلصنا منه. فرد الرجل الكبير ده اللي هو في صوره ابليس في صوره رجل، قال لهم ده كده هو لسانه حلو بيتكلم كويس، تمام، فهيقدر يجمع القبائل وهيجوا يحاربوكوا. فواحد تاني قال ايه؟ زي ما قال محمد كده، قال نحبسه، نسلسله ونحبسه. قال لهم خبره هيصل من من من خلف الابواب المغلقه، تمام، وهيجتمعوا الناس عليكم ويجوا يحرروه ويخلصوه منكم. فطلع مين بقى؟ اكثر الناس كرها، اكثر قريش كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو جهل. حتى من اسمه كده جهل. ابو جهل قال لهم انا عندي راي بقى غير الاراء دي كلها، يخلصنا من محمد خالص. محمد دي قبيله وليه عشيرة، تمام، ما ينفعش ان احنا نقتله، صح؟ فقال نجمع من كل قبيلة رجل شاب فارس فتى جلد قوي ونديله سيف صارم، تمام، ويدخلوا على محمد يفرقوا دمه بين ايوه وطالع صلاة الفجر ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الايه؟ قبائل. فتيجي قبيلة عبد المطلب عايز الطالب بدم النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعرفوا يحاربوا، هيكلموا عمين، ما يقدروش يحاربوا القبائل كلها، فهيرضوا بايه؟ بالدية. وهم عندهم استعداد يدفعوا فلوس، مفيش مشكلة خالص انهم يدفعوا فلوس لايه؟ لبني عبد المطلب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم الشباب دول 11 شاب من 11 قبيلة وقفوا امام باب النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اخبره الوحي بما سيحدث، تمام؟ فجاب سيدنا علي بن ابي طالب واجلسه معه. مين سيدنا علي بن ابي طالب؟ نعم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له انا هخرج الفجر وهما مش هيشوفوني، وانت هتنام مكاني هنا فراش. ها؟ هينام في فراش. ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم مش يخاف؟ هيدخل، ما هو لو ما فضحش النبي صلى الله عليه وسلم هيدخلوا يقتلوه وهو نايم. دي شجاعه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. كان شجاع جدا جدا وكان قوي جدا وكان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب الاسلام جدا. المهم ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم واقفين اغشاهم اعماهم، خلوا الملائكه ترميهم بالرمل على عينيهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخذ حفنة من التراب ووضع على رؤوسهم التراب. وجعلنا من خلفهم سدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث التراب على رؤوسهم: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية عدى واحد على الايه على 11 شاب دول اللي ناموا واتحط على دماغهم الايه على رأسهم الايه التراب وفوقهم صحاهم. قال لهم توقفين كده ليه؟ قالوا ننتظر محمد حتى يخرج. قال قد خرج محمد ونثر على رؤوسكم التراب. قالوا انت اتجننت. فنظروا من ثقب الغرفة تمام فوجدوا النبي نائم. مين اللي كان نايم؟ فما صدقوش الراجل. انت بتضحك علينا يا عم، روح شوف حالك يعني تمام. وفضلوا مستنيين لحد الصباح. وعملوا ايه بعد كده؟ دخلوا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف احدهم الرداء عن سيدنا علي بن ابي طالب فوجده عليه. اين محمد اين محمد؟ وسابوا سيدنا علي وايه وطلعوا يجروا يدوروا على مين؟ على النبي. طبعا دلوقتي ده ادى فرصه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج هو سيدنا ابو بكر منين؟ من دار سيدنا ابو بكر الى اطراف مكه. الى فين؟ اطراف مكه. في جبل، في غار اسمه غار ثور. غار ثور ده دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ وسيدنا ابو بكر. وقعدوا فيه 3 ايام في انتظار مين؟ في انتظار ان الراحلتين ياتي الامر من رب العزه تمام. ياتيه الراحلتين بعد ذلك وعبد الله بن اريقد ويبتدي ينطلق في طريق الايه الهجره. طب الثلاث ايام دول النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ جاب سيدنا اسماء. طب كل واحد يقول حاجه. ها محمد. السيده اسماء جاب جيب الطعام والماء والحاجات اللي هيحتاجوها في السفر تمام. وكانت بتجيب يعني وكانوا بيروحوا كانت بتروح لسيدنا ابو بكر في الليل وكانت بترجع قبل يعني قبل ما الصبح يجي عشان ما يعرفوش ان هي ما يشوفهاش. تمام جميل جدا. ومين تاني كان بيروح؟ سيدنا عبد الله ابن ابي بكر. ابن ابي بكر كان بيعمل ايه؟ كان يجلس في مجالس الايه مجالس قريش يسمع هم بيتفقوا على ايه ويروح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. بس انتوا عارفين انهم لما ما لقوهمش واتغاظوا اتفقوا ان هم ايه ان هم يخرجوا 100 ناقة لمن ياتي بالنبي وصاحبه سيدنا ابو بكر تمام سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت. ايه ده 100 جمل؟ شوفوا الجمل بكام النهارده. 100 جمل مبلغ كبير قوي قوي قوي قوي يا عمرامي صح؟ حاجه كده يعني ضخمه قوي قوي صح. طبعا كل قريش بتدور على مين؟ على النبي. بس في حاجه مهمه جدا لازم نقولها ان اول ما دخلوا الغار سيدنا ابو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل حتى ادخل اكتشف الايه الغار استكشف الغار. دخل سيدنا ابو بكر لقى في ثقبين في الغار خرمين بحرين. فقام شال ثوب من الثوبين اللي عليه وسد بيه جحر منهم وتفضل ايه جحر. الجحر ده ممكن يبقى فيه حاجه بوذيه. فدخل سيدنا ابو بكر وقام جاي واضع قدمه الشريفه تمام فين؟ في مكان ال ال ال ال ال الجحر ده. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تعب قوي من المشوار، مشوار مشوا في في في مكه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى اطراف مكه. فنام النبي صلى الله عليه وسلم على حجر سيدنا ابو بكر الصديق. الغار على فكره صغير جدا مش كبير، حجمه صغير. تيجي حاجه شيء يلدغ سيدنا ابو بكر الصديق في قدمه. سواء كان بقى حية عقرب محدش عارف ايه اللي حصل. سيدنا ابو بكر يشد رجليه كده ويفزع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا ابدا. فضل يتحمل الالم ومن شدة الالم بكى سيدنا ابو بكر الصديق. فنزلت دموع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين دموعه بتبقى نازله سخنه. فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم أفاق ونظر سيدنا أبو بكر وقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال لا بل بك شيء. قال لدغني شيء. فقال له أخرج رجلك. فتفل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليها تمام قرآن. فشفي سيدنا أبو بكر الصديق ببركة وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن على قدم سيدنا أبو بكر. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الصبر ده؟ وايه التحمل ده؟ عدوا ثلاث ايام كان بيجي لهم الطعام ياكلوا الطعام، وسيدنا عبد الله بن ابي بكر ابن ابي بكر كان يروح يقول لهم على الاخبار. وبعد كده جالهم عبد الله بن اريقد لما جه الاذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجره بقى خلاص. اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر ومين؟ وعبد الله. بس قبل ما يتحركوا قبليها حصل حاجه غريبه جدا. الكفار فضلوا يمشوا وطبعا كانوا ماشيين بقى سيوف بقى وماشيين يعني كله بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ال 100 ناقة صح كده؟ وصلوا لحد باب الغار وبصوا على الغار، بس الشباك بتاع الغار المؤدي للغار تمام؟ المدخل بتاع الغار تحت رجليهم. سيدنا أبو بكر أول ما شاف الأمر دوت قال إيه يا محمد؟ نظر أحدهم تحت قدميه. مش خاف على نفسه، أخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر تفكيره إنه لو كان هو مات في كتير غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي واحد، فكان خايف النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ فقال لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ظنك باثنين؟ الله الله ثالثهما، رب العزة هو الثالث بتاعنا. انت قال ليه؟ ودي الآية اللي معانا اليوم اللي وردت في الحكاية تمام؟ واللي هنسمعها باذن الله على اخر الحلقه. انطلقوا ومشوا وفضلوا ماشيين فين؟ في الجبال. الجبال على فكره اللي يبص وهو مسافر من من من مكه للمدينه ينظر الى الجبال وللطرق على الجنب كده بس على جنب الطريق يتخض من المنظر. فبالكم بقى اللي ماشي في وسط الجبل دوت، كان في طرق ولا كان في سيارات ولا كان في حاجه؟ هم جملين، جمل ركبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجمل ركبه سيدنا ابو بكر الصديق، وعبد الله بن اريقد يسحب الايه؟ يسحب الجملين تمام. فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين، في حد شافهم وهم ماشيين في الجبل، فراح في اجتماع الاجتماع لبعض كفار قريشي كده وقال لهم انا شفت ثلاثة اظن ان هم محمد وصاحبيه. مين كان قاعد بقى في الاجتماع ده؟ سراقة ابن مالك، وكان فارس قوي جدا وعايز هو كمان ايه يا يوسف الميت ناقة. فقال لهم اوصفهم، فسراقة قال لهم لا لا لا لا لا دول مش محمد وصاحباه، لا لا لا دول جماعه من بني فلان انا اعرفهم كويس قوي، كانوا خارجين ايه للسفر عشان يروح هو يعمل ايه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم او يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وياخد الايه الميت ناقه. سراقة كان عنده سحب الفرس بتاعه، كان عنده فرس قوي جدا والسلاح بتاعه، وطلع يجري ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لحق النبي؟ لا لحق النبي بقى يا احمد، لحق النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي وسيدنا ابو بكر وعبد الله بن اريقد. كل ما يقرب منه بتاعه كان بيغرس يعني، لما قرب وحب خلاص يعني ينقض على النبي صلى الله عليه وسلم، فغاصت قدم الفرس او اقدام الفرس في الرمال، فانقلب الفرس فوقع سراقة على الأرض، فقام وحاول تاني. النبي كان وقف بقى خلاص، هو سيدنا أبو بكر والدليل بتاعهم. النبي كان وقف خلاص وانتظر سراقة يركب الفرس ويجي يتحرك، الفرس يغرز ومجاي ايه ثلاث مرات. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة، يا سراقة أقبل. طبعا سراقة في الحالة ديت مهما كانت قوته بيرتعش، عارف ان في حاجه مش طبيعيه، ان في حاجه بتحصل مش طبيعيه. الفرس بتاعه هو متعود عليه وبيمشي بيه في الجبال ديت وفي الرمال ديت، ايه اللي حصل؟ فراح النبي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا سراقة فعمل علينا، توه الايه؟ توه الكفار. قال له طب انا استفيد ايه؟ ما المقابل يا محمد؟ هو ما اسلمش، ما المقابل يا محمد؟ قال ارجع ولك سواري كسرى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت يا محمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، انت وابو بكر رضي الله عنه وارضاه خارجين هربانين، وكسرى ده كان ملك الفرس، اكبر دوله في الدنيا، كان الفرس والروم، والفرس كانت اقوى، وبتقول لي ارجع وهلبسك الاسورتين اللي لابسهم كسرى في ايديه. ايه ده؟ ده كلام يعقل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بهذا، كتب لي كتاب ان سواري كسرى لسراقة بن مالك. طبعا سراقة ما اسلمش على طول، اسلم بعد فترة، بعد 8 سنين. ما جميل جدا، الناس مذاكره ايه ان شاء الله عليه. بعد كام سنة يا احمد؟ بعد 8 سنين. بعد كام سنة يا يوسف؟ 8 سنين. بعد كام سنة يا محمد؟ 8 سنين. بعد 8 سنوات اسلم سراقة ودخل في جيش المسلمين كمان، ويحارب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة سيدنا ابو بكر الصديق مع سيدنا عمر بن الخطاب في فتح ايه؟ فتح الفرس. تمام. واخذوا بالفعل سواري كسرى، وسيدنا عمر يسأل اين سراقة ابن مالك؟ قال له مش موجود. قال له ازاي؟ ده لازم يبقى موجود عشان النبي اخبر بانه هياخد الايه؟ سواري كسرى. فجاء سراقة واخذ ايه؟ سواري كسرى. اه، وما ينطق عن الهوى. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مشوا بعد كده، فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين بعد ما سابهم سراقة، لحد لما لقوا خيمة النبي شد عليه العطش. تمام. وطبعا كان بيضلهم غمامة طول الطريق وهم ماشيين. تمام. الخيمة دي ندوا على اللي فيها، فلقوا امرأة عجوز اسمها ايه؟ ام معبد. ام معبد دي ست كبيرة في السن قاعدة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء او شراب، فقالت نحن في سنين جدب قحط، ما فيش الارض ما بتطلعش حاجة، وما فيش عندنا حاجة تتاكل ولا تشرب. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة هزيلة ضعيفة جدا. قال لها يعني ليه ما الشاة ها هنا، يعني ليه موجودة الشاة ها هنا؟ فقالت انها لم ترعى مع الشاة لأنها ضعيفة هزيلة لا تستطيع السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ائتني بها وائتني بإناء. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ دي تعبانة خالص، ده عظم في قفة زي ما بيقولوا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها مكان الحلب. تمام. ودعا الله فامتلأ الضرع بالايه؟ باللبن. ايه الجمال ده؟ فملأ ايه؟ الإناء. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب سيدنا ابو بكر الصديق، وشربت المرأة، وملأت أكثر من إناء من هذا الضرع، وبقي الضرع مليء باللبن. على فكرة أحداث الهجرة كثيرة جدا جدا جدا جدا، لكن احنا وقت الحلقة للأسف يعني اقترب جدا جدا برضو من الايه؟ من الانتهاء. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي سميت بعد ذلك بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام فيها وانتشر الإسلام، والفتوحات الإسلامية كلها أتت منين؟ من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أجيال. تمام. كان في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة اللي هم من قبيلتي الأوس والإيه والخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهما. تمام. أخى بين المهاجرين والأنصار. نعم. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن توفاه الله، ودفن في بيته في المدينة اللي راح منكم المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد. المسجد فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في المسجد على فكرة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه باب بيفتح على المسجد، لكن مع التوسعات أدخلوا إيه؟ أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنبر الذي كان يخطب عليه في المؤمنين. تمام. روضة من رياض الجنة. تمام. احنا كده باختصار يعني انتهينا من ايه؟ من حكاية اليوم، حكاية الهجرة. طبعا حكاية تحتاج مننا كما قلنا الى حلقات كثيرة جدا جدا جدا. ايه الفوائد اللي احنا استفدناها؟ مين يقول؟ اخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب جميل جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب مع انه منصور بنصر الله، هو مش محتاج ان ياخذ بالاسباب، لكن اخذ بالاسباب عشان يعلمنا. صح. يعني هو رب العزة لو اراد ان ينقل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر بدون الدبتين، تمام، ولا عبد الله بن اريقط الدليل، لو اراد ان ينقلهما من مكه الى المدينه كان ده صعب على الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم صعد الى السماء الايه السماء السابعة صح في رحلة المعراج، وسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. احنا بنتكلم على أيام طويلة تمام. فجميل جدا. يبقى أول أول أول فائدة تمام الأخذ الأسباب والتخطيط المبكر. التخطيط المبكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش على طول، قعد 3 أيام يخطط هيمشي إزاي، واستعان بإيه، استعان بحد يعرف الطريق تمام، ده من التخطيط. وإن ستين أسماء تأتي في أوقات معينة، وسيدنا عبد الله بن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي في أوقات معينة عشان يخبرهم بالأخبار، وبرضو إيه ده برضو من أسباب إيه، من باب الأخذ بالأسباب والتخطيط المبكر. إيه تاني؟ تحديد دور لكل واحد. أيوة جميل جدا، كل واحد ليه دور. ها كل واحد ليه ايه، ليه دور، ليه دور في في في في امر الهجره كلها، سواء كان الدليل، سواء كانت اسماء، سواء كان سيدنا عبد الله، سواء كان سيدنا علي ابن ابي طالب، كان ليه دور صح. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر سيدنا علي انه يسد ايه كل الامانات اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو يخلينا نقول ان لو واحد مسافر المفروض انه يؤدي الامانات اللي عليه، وكمان اشخاص ها؟ هو يعني ياخد الشخص اللي هو قادر ان هو يعمل المهمه اللي هو ده بالضبط كده، الشخص المناسب في المكان الايه المناسب. يقول لي خلاص الحلقه تقريبا خلصت، واحنا بقى ايه عشان نلحق احنا فعلا متاخر شويه، فده اللي خد الوقت. احنا عندنا دلوقتي محتاجين ان احنا نسحب على جائزة اليوم الكتاب. مين مين يا عم محمد اسامه؟ طب يعني لسه هسأل يعني مصورنا الجميل، فمحمد اسامه قال لي محمد اسامه طبعا عشان اسمه على اسمك يعني. طب ماشي، طب خد يا محمد اسامه خليه عندك كده يعني، قلبهم قلبهم قلبهم. ايوه ايوه قلب قلب قلب، هات لي واحده بقى منهم بقى كده. ماشي حبيبي شكرا. معلش بقى يا عم رامي بقى، سبقك اليها اسامه. الفائز معنا بكتاب هذه الحلقة نور الهدى عبد السلام، الأستاذة نور الهدى عبد السلام هي الفائزة معنا بجائزة الحلقة، وهي كتاب فضائل القرآن لشيخنا الشيخ الحويني بارك الله في عمري. وكده بكده الأستاذة نور الهدى دخلت معنا بفوزها بهذه الحلقة، دخلت معنا في السحب على عمرة في آخر الشهر الكريم بإذن الله تعالى. ناخد بقى الآية اللي معنا. طيب الكتاب معنا دلوقتي على الشاشة، كتاب فضائل القرآن لشيخنا الشيخ الحويني بارك الله في عمره وفي ونفع بعلمه. اسمع الآية. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الآية دي وردت في سورة من سور القرآن، والآية دي تحدثت عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بسمعنا يعني تمام. الآية دي وردت في أي سورة من سور القرآن؟ مشيتوا للجو، شديد الكرام هو اللي جو الإجابات، هتوصلنا بإذن الله تعالى عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بيا، يا ريت أخونا أسامة ينزل الصفحة مرة ثانية وصفحة الصفحة الخاصة بالبرنامج، هنتلقى الإجابات حضراتكم وبإذن الله تعالى هنعلن زي ما عملنا كده، هنسحب فائز من الفائزين. معانا كتاب في كل حلقة فضائل القرآن، ومعانا عمرة مقدمة من شركة يوسف للسياحة دي بالآس لصاحبها الشيخ أحمد البيلي بارك الله فيه وفي عمره. طبعا كانت حلقة خفيفة وسريعة ما حسناش بيها، والكلام عن الهجرة كلام شيق وجميل، ما لحقناش نتكلم كتير يعني، ربما يعوض في حكاية قادمة بإذن الله تعالى. أشكر في نهاية الحلقة ضيوفي في الاستوديو يوسف الرصاصي، كلمة الرصاصي دي علقاني قوي، يوسف الرصاصي بارك الله فيك، وعمر أحمد ومحمد أسامة، كما أشكر كل من شاهد هذه الحلقة والحمد لله ما كانش فيه اتصالات عشان ما تعطلناش في هذه الحلقة. وأشكر فريق العمل وعراس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا محمد أسامة، بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في 12 ظهرا. نختم بمكان كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به، تقولوا معايا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قولوا بقى للمشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.